إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول مولانا عز وجل وكرمه وجوده، عنوانه جددوا الإخلاص قبل رمضان. يأتينا شهر عظيم هو منة الله على عباده في العام، هو درة الشهور كلها بالتمام. فهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، من أجل ما يجب على العبد أن يستقبل به هذا الشهر المبارك هو تجديد الإخلاص لله رب العالمين، ليعظم الله أجره ويبارك الله في عمله، ويكتب الله تعالى له التوفيق والسداد، وينجيه من آفات الأقوال والأعمال. رب العزة جل جلاله أمر عباده بالإخلاص، فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ما أمر العباد بمثل أمرهم بالإخلاص لربهم جل جلاله في أقوالهم وأفعالهم، وفي سرهم وعلانيتهم، وفي الصغير والكبير، وفي الجليل والحقير، يجب علينا أن نخلص لله تعالى. ألا لله الدين الخالص. وصدق ربنا حيث قال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني من يعمل أعمالا يذهب بنفسه فيها يريد بذلك ثواب الدنيا والذكر الحسن وفقط، فإن الله تعالى عنده ثواب الدنيا والآخرة. فإن أخلصت العمل لله آتاك الله تعالى ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بئس القصد، قصد ذلك العبد الذي يعمل أعمالا لا يريد بها إلا الدنيا وحطامها الفاني. ويا سعادة ذلك العبد الكريم على الله الذي يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويبر الوالدين ويسارع في الصالحات ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هو يرجو حرث الآخرة، يرجو نماء درجات وعلوها ورفعتها. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وصدق مولانا حيث قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مولاك يشكر لك عملك الصالح، من صدقة وبر وإحسان ودعاء واستغفار وقراءة قرآن وقيام بالليل وصيام بالنهار، ربك تعالى يشكر لك عملك الذي تقوم به، وهو كل ذلك بتوفيقه سبحانه وبحمده. إن الله تعالى قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. من كان يريد الآخرة وثوابها والنعيم المقيم عند الله فليعمل أعمالا صالحة لا يرجو بها إلا وجه مولانا. وصدق حبيبنا صلى الله عليه وسلم حيث قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. الإخلاص، الإخلاص أيها الأحبة الكرام، هو العروة الوثقى العظيمة التي يستمسك بها من استمسك، ويسعد بها من يسعد، ويرتقي في درجات الجنان العاليات المقربون الكرام على رب الأرض والسماوات. الإخلاص هو الذي سبق به أبو بكر جميع الأمة لعظيم نيته وعظيم قصده وعظيم رغبته فيما عند الله جل جلاله. إذا قال رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ليس لك من شهر الصوم إلا ما نويت. ماذا تنوي في هذه الأيام المباركة؟ عليك أن تجدد الإخلاص لله تعالى حتى تفوز مع الفائزين وتغنم مع الغانمين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بل ثبت الحديث بالصحيح قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. ماذا كانت نيته في الحياة حتى كان هو أحرص شيء على ذلك حتى مات على هذا الشيء؟ فإن كان يريد عز الإسلام ونصرة المسلمين، الله تعالى يبعثه مقاما محمودا، والله تعالى يبعثه على ما مات عليه من هم لله ورفعة لدينه وإعزاز لأوليائه. بل صح الحديث عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: يحشر كل عبد على ما مات عليه. حشر العباد، هذه الفضائح العظمى وهذه الكروبات الشداد، يحشر العباد على نياتهم، يحشر كل عبد على نيته، يحشر العباد على نياتهم. هكذا صح الحديث عن رسول الله: يحشر العباد على نياتهم. هذا كان ينوي ويتمنى أن لو يسر الله عليه مع دخول رمضان لوسع بماله جميع الفقراء من المسلمين والمسلمات، وخفف عنهم آلامهم وأسعدهم وأدخل عليهم السرور وكفاهم شر الحاجة لغير الله. ولكنه ما يسر له إلا أن كفل يتيما أو يتيمين، أو أعطى فقيرا أو فقيرين. فرب العزة سبحانه يحشره يوم القيامة، نعم الموقف العظيم وفي كرامة عظيمة بهية من الله له، لأنه كان ينوي الخير ويريده ويقصد ذلك الخير. يحشر العباد على نياتهم. وهذا كان يتمنى أن لو يسر الله له مالا وبسط له في الأرزاق لبنى المساجد وطبع المصاحف وطبع كتب العلم واشتراها ووزع على عباد الله حتى يملأوا بيوت الله علما وعملا، فيأخذ هذا الأجر العظيم ويحشره الله تعالى يوم القيامة في أكمل حال وأتمه وأأمنه. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يرشدك إلى أنك إن أخلصت في أقوالك وأعمالك أصلح الله لك دينك ودنياك. فصح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: من كانت الدنيا همه من كانت الآخرة همه جمع الله تعالى شمله، وجعل غناه بين عينيه، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من أصبح وليس همه إلا سعادته في دينه يحزن إذا نقص شيء من دينه. لماذا لم أصلي الفجر اليوم؟ لماذا لم أقرأ وردي من كتاب الله؟ لم أتصل بأمي إلى الآن؟ هكذا يحزن لأن دينه ينقص شيئا ما. همه الآخرة، همه تحصيل الحسنات، حتى يثقل ميزانه يوم لقاء رب الأرض والسماوات. من كانت الآخرة همه جمع الله تعالى شمله. تجد رب العالمين يسر له أموره كلها وجمعه لأن الله يريد أن يقوم بين يديه. جمع الله تعالى شمله لأن الله يريد أن يسمع صوته داعيا، لأن الله تعالى يريد أن يراه في الصف الأول دائما. هكذا يجمع الله تعالى شمله لما أراد الله من كرامته وإعانته على طاعته. وإن من الناس ناسا اختارهم الله تعالى لفعل الصالحات والخيرات، واصطفاهم واجتباهم، وليس عندهم مقومات شيء إلا الإخلاص لله تعالى، وثم صدق النية وحسن الاتباع. فيا أيها الأحبة الكرام، أخلصوا وجددوا الإخلاص لله قبل رمضان. وفي المقابل قال صلوات ربي وسلامه عليه: ومن كانت الدنيا همه فرق الله شمله، شتته رب العالمين عافانا الله والمسلمين، وجعل فقره بين عينيه، دائما أبدا يرى نفسه فقيرا ولو كان ومن أغنى الناس مالا. وكذلك لم تأتي الدنيا إلا ما قدر له. لذلك صح عنه صلوات ربي وسلامه عليه أيضا أنه قال: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله تعالى هم دنياه. ومن تشتتت وتشعبت به الأمور في أودية الدنيا لم يبال الله تعالى به في أي أوديتها هلك. لذلك اجعل همك هما واحدا هو هم المعاد. لماذا ينقص الناس دينهم ولا يبال به؟ وإذا نقص شيء من دنياهم تعبوا لأجله، وسهروا وسافروا وحزنوا وسعدوا إذا تم لهم شيء من أمور الدنيا، ولا يسعدوا لحرصهم على شيء من أمور الخير. فيا أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه ذهب يعود صحابيا جليلا في سكرات الموت، عبد الله بن ثابت أبا الربيع رضي الله تعالى عنه، قال: فلما وصل إليه وجده قد غلب، يعني أن المرض غلب عليه ولا يستطيع الكلام، فاسترجع الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، غلبنا عليك يا أبا الربيع. فقالت ابنته رضي الله عنها العالمة الفقيهة، قالت: والله يا أبت إني لأحتسبك عند الله تعالى شهيدا، إنك كنت قد قضيت جهازك تريد الغزو في سبيل الله. يعني هذا الصحابي الكريم كان قد أخذ أهبة الاستعداد لمعالي الأمور، لذروة سنام الإسلام، هيأ زاده ومتاعه ودابته، وجهز أمره للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ثم أدركه الموت قبل أن يغزو، فلما سمعها رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه قال ذلك: اسمعوا ما قال وما أجمل ما قال. قال: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. كم من عبد يريد الخير في كل مكان ويتمنى أن لو وصل بره ومعروف في شتى بقاع العالم لإخوانه، ولكن أرزاق العباد قاصرة، ولكنه يريد ذلك بنيته وقصده، قصده الصالح ونيته الطيبة. فإذا بالله تعالى يشمله بهذا الحديث العظيم: إن الله قد أوقع أجرك يا عبد الله على قدر نيتك. كم من إنسان ينظر إلى المصابين المبتلين بالأمراض ويتمنى أن لو كان معه مال لخفف عنهم ولدفع لهم أموالا يعملون عمليات تكن سببا في عافيتهم. كم من إنسان يريد مد يد العون للمجاهدين في سبيل الله كي يقطع رقاب المعتدين من اليهود والنصارى، ولكنه يده قاصرة. فرب العزة جل جلاله يكتب لك عظيم الأجر بعظيم النية الصالحة. أيها الأحبة الكرام، إن الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه قال: إن الله قد كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى له حسنة كاملة. ما أدرك الإخلاص وما أثقله في ميزان العبد. وإذا هم العبد بحسنة فعملها كتبها الله تعالى له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هنيئا ثم هنيئا للمخلصين الذين اجتباهم رب العالمين واصطفاهم. إن الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو هناك في تبوك يبعد عن المدينة 100 كيلومترات، وإذا به في هذه الغزوة يخاطب الصحابة قائلا: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي مسلم: إلا شركوكم الأجر حبسهم العذر، وفي رواية: حبسهم المرض. هناك في هذا المكان البعيد الشاسع هم يذهبوا إلى الجهاد وليس عندهم ما يتجهزوا به، ولكنهم كانوا يرجون الجهاد في سبيل الله. فوصفهم الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هل حزنت يوما لأن الخير فاتك؟ هل حزنت لأنك لم تستطع أن تقدم برا أو إحسانا لبعض المحتاجين، وتمنيت بصدق مع الله أن لو كان قد يسر الله لك لفعلت؟ فيكتب لك الأجر كاملا موفورا بفضل رب العالمين جل جلاله. ما أعظم شرعنا الكريم، ما أعظم هذا الدين المبارك. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: قال إذا مرض العبد أو سافر يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، ببركات الإخلاص وبحسن القصد وتطهير النية لله رب العالمين. بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم يخبرك أنك إذا حرصت من أول يوم في رمضان، بل من العام كله، على قيام الليل، ثم قدر الله تعالى أن حدث حائل بينك وبين القيام، فإن الله يكتب لك أجر القائمين ولا ينقص من أجرك شيئا. قال صلوات ربي وسلامه عليه: من أوى إلى فراشه هو ينوي أن يقوم بالليل يصلي فغلبته عيناه كتب له ما قد نوى وكان نومه صدقة من ربه عليه. تبارك الله رب العالمين. وفي صحيح مسلم يبين لك عظيم النية قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. فالنية يا عباد الله تجعل العبد يرتقي إلى الفردوس الأعلى، والنية أيضا عافانا الله تجعل العبد يهوي في دركات النيران إلى أسفل سافلين. وأنت ترى بعض الظلمة ينوي ويريد أن لو سخر أموال الأمة كلها خدمة لأعدائها، بعضهم عافانا الله والمسلمين يتمنى أن لو استطاع أن يذل المسلمين خدمة لأبناء اليهود والقردة والخنازير. فهذه النوايا، هذه نوايا وتلك نوايا. فالنية الصالحة ترفع صاحبها إلى أعلى درجات، والنية الطالحة تهوي بصاحبها إلى أسفل الدركات. نسأل الله العفو والعافية والسلامة في الدنيا والآخرة، وعلى العبد دائما أبدا أن يستكثر من كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإنها مفتاح الجنة وإنها تحرمه على النار. ثبت الحديث بالصحيح أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ألم تر إلى الإخلاص ومداره؟ وألم تر إلى الإخلاص وعظيم أجره؟ إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وصح الحديث عن عثمان، الحديث بالمسند بسند صحيح، قال: والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا إلا حرمه الله على النار، ثم ما منعني أن أسمع منه إلا الغلبة عليه. فقال له عمر: أنا أخبرك بها، هي كلمة التقوى التي أمر الله تعالى بها نبيه وأصحابه، وهي التي ألاص نبي الله عمه عند الموت. ألاص يعني أداره وكاد يزحزحه إليها، يعني يأخذه إليها أخذا، وهي التي ألاص نبي الله عمه إليها عند الموت، هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هذه الكلمة لا يقولها العبد بحق إلا حرمه الله تعالى على النار، ولذلك أهلها المخلصون هم أسعد الناس بشفاعة النبي محمد يوم القيامة، فاستكثروا منها ليل نهار، وقولوها بإخلاص وصدق يبارك ربكم في أقوالكم وأعمالكم. قال عليه الصلاة وأتم السلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وما أجمل هذا الحديث العظيم، قال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا من قلبه إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. اللهم تفضل علينا بالإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وبلغنا جميعا شهر الصوم يا رب العرش العظيم، واجعله شهر يمن وبركة على أمة حبيبك أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، جددوا الإخلاص قبل رمضان. العبد إذا أخلص لله لعل الله تعالى يرفعك رفعة لا تحلم بها أبدا ولا تبلغها بأعماله. واسمع لجرير بن عبد الله البجلي، هذا السيد الكريم، قال: لما أتيت رسول الله أبايعه على الإسلام وهو من أهل اليمن، صانها الله تعالى وزادها أمنا وأمانا ونفى عنها الخوف يا رب العالمين، وفرج الله كربات أهل اليمن وسائر بلاد المسلمين أجمعين. جاء جرير بن عبد الله من أهل اليمن، وكان سيدا مطاعا في قومه. جاء رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله، قال: فلما وصلت أنخت راحلتي وحللت عيبتي ولبست حلتي، يعني لبس ثيابا جديدة، قال: وأتيت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصادفته وهو قائم يخطب والناس في المسجد، قال: فرماني الناس بالحدق، يعني رماه الناس كلهم بأبصارهم ينظرون إليه وكأنهم كانوا ينتظرون هذا الشخص الداخل. قال: فقلت لجليس الذي بجواري: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله بشيء؟ أمر غريب، يدخل إنسان أول مرة إلى مسجد الرسول، بل أول مرة لعله يدخلها إلى المدينة، وإذا به لما دخل المسجد دخل ورسول الله يخطب، ولما رآه الناس كلهم جعلوا ينظرون إليه نظر تعجب: أهو هذا الذي ننتظره؟ فسأل الذي بجواره: يا عبد الله، هل ذكرني رسول الله بشيء؟ قال: نعم يا جرير، ذكرك بأحسن الذكر، قال: يدخل عليكم الآن رجل هو خير ذي يمن، يعني أفضل أهل اليمن، على وجهه مسحة ملك، مسحة ملك من الجمال والبهاء. وكان جرير حسن الصورة جدا. كان عمر يقول: جرير رضي الله عنه يوسف هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. ولما أتى إلى رسول الله دفع رسول الله إليه وسادة كي يجلس عليها يكرمه بها، قال: فنحاها جرير وجلس على الأرض، فشرفه رسولنا بكرامة أخرى وقال: أشهد أنك لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا. هذا شرف عظيم ورفعة عالية. وقال له أيضا كما ثبت في الصحيح: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان صنما يعبد، فقال: يا رسول الله، أنا لا أثبت على الخيل أبدا، يعني استطاع أن يركب الفرس. فدعا له رسول الله قائلا: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما سقطت على فرس بعد وذهبت إلى ذي الخلصة فأحرقه وكسره. فدعا رسول الله لخيل أحمس 5 مرات: اللهم اغفر لخيل أحمس ورجالها صلوات ربي وسلامه عليه. والعجب العجاب، في زمان عمر في فتح القادسية عمر شجع الصحابة على حرب الكافرين، وإذا به يقول لجرير: يا جرير، سر بقومك إلى العراق، فما وقعت عليه من الغنيمة فلك ربعها. يشجعه في قتال أعداء الدين. قال: فلما انتهينا من المعركة وجمعت غنائم جنوناء، قلت لسعد أمير الجيش: أنا لي ربع هذه الغنيمة كلها، أتدرون كم كانت؟ قال الشعبي: كانت غنائم جلولاء 5000 ألف، يعني 5 ملايين، 5000 ألف، 5 ملايين. يقول: أنا لي هذه ربع هذه الغنيمة، رضي الله تعالى عنه. قال: فإذا به يرسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فعمر يرسل إليه: نعم، صدق جرير، أنا قلت له ذلك، فإن كان قد قاتل من أجل الجعل فأعطه ربع الغنيمة كلها، وإن كان قد قاتل من أجل الله ودينه وجنته فهو رجل من المسلمين فاضرب له بسهم معهم. فلما سمع جرير ذلك قال: إي والله، أنا رجل من المسلمين أرجو الله وجنته، لا أريد هذا المال، وما أخذ إلا نصيبه، رضي الله تعالى عنهم. أيها الأحبة الكرام، أخلصوا في كل قول وعمل، في قراءتكم للقرآن، وفي صيامكم، وفي صلتكم لأرحامكم، وفي نفقاتكم، وفي قيامكم بالليل، وفي تسبيحكم وتهليلكم، تخدم عليكم أيام هي والله غنيمة عظيمة للمخلصين. اللهم تفضل علينا بالإخلاص في كل قول وعمل وفي كل سر وعلن. اللهم اجعلنا من عبادك السعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل شهر الصوم يقدم على عبادك وهم في أكمل أحال يا رب العالمين. وأتم ألفة بكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انبذ الشحناء والبغضاء من بين المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العرش العظيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم احفظ الدوحة ومن فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعلها أمنا وأمانا يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اكف المسلمين شر أعدائهم وشر أنفسهم وشر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم أدم نعمتك على عبادك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم صل على محمد وآل محمد وأقم الصلاة.